الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الاتفاق في مجموعة فيما يسمى بمجموعة في الواتساب على وضع كلمة الحمد لله بعد الانتهاء من قدر محدد للقراءة أسبوعيا؟ هل هذا يعد تقييدا للذكر في أمر لم يقيده الشرع، أو امتهان للذكر في استخدامه كعلامة أو دلالة انتهاء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأعمال بنياتها وأن الأمور بمقاصدها. فماذا تقصدون بوضع هذه العلامة التي ترمز على قول الحمد لله؟ فإن كنتم تقصدون أن تنشئوا حمدا لله عز وجل على إنهاء هذا المقدار من القراءة والانتفاع بما قرأتم أو الاستفادة، فلا جرم أن هذه الاستفادة وهذا البرنامج نعمة من الله عز وجل، ومن المشروع عند تجدد النعم أن يتجدد الحمد، لقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكون الإنسان يكرر الحمد حتى ولو كانت مطبوعة أو منسوخة أو مكتوبة بيده، كلما تجددت له هذه النعمة، فلا جرم أن هذا من الأمور التي أمر الشارع بها ومن الأمور التي يحبها الله عز وجل. وكذلك إذا كان من باب إعلام غيره بأنه استفاد وأتم، أو كان من باب تذكير غيره بحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فكل هذا من المقاصد الحسنة. وبما أن المقصود حسن، فإن الوسيلة إلى تحقيق هذا المقصود حسنة إن شاء الله، لأن وسائل المشروع مشروعة، وهذه النية الحسنة تجعل هذا العمل حسنا، لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها، فلا أرى بذلك بأسا إن شاء الله، ولا يدخل ذلك في امتهان ذكر الله، بل يدخل في باب شكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه بما هو أهله، ويدخل في باب تذكير الغير بأن يحمد الله وأن يشكره. وإن مثل هذه المجموعات إذا خليت من الكلام الحق اشتغلت بالكلام الباطل، فلا أقل من أن نشغل أيدينا ونشغل هذه المواقع ووسائل التواصل بهذا الخير والتذكير به حتى لا تشتغل بالباطل. فأرى أن تستمروا وأن تداوموا على ذلك، وأن لا تحرجوا أنفسكم في كتابة الحمد لله بعد إتمام المقدار المطلوب قراءته كل يوم، والله أعلم.